قطرات الندى. الشعر دوائي. أحسست أني غير أهل للزمان، أظنني في خطوه مستغرقة، قد أرهقتني في دروبي وحدتي، والقلب أضحى ساكنا في شرنقة. أبصرت وجهي في المرايا باهتا، يخفي عذابا في الحشا متدفقة. قد ضاق صدري من جراح مرة، تركت فؤادي في العنا متعلقة. يمضي الزمان ولا أراه مبشرا إلا بعمر قد بدا متمزقا، وأظل أبحث عن ملاذ هادئ، لكن أراه سراب حلم مرهقا. قد لاح في أفقي غد أمل لنا، يهدي فؤادي بالبصيرة صادقا. وبها بدت تلك البشائر أثمرت، قلبا بها للمبتلى متصدقا. وجد العليل دواءه مترنما في بيت شعر من حبيب أطلقا. رام الفؤاد براحة متلذذا، عقلي وروحي للقى قد أطرقا. شعر أيمن رضوان. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.